صاحب هذا القبر لا يرد قوله إلا في القرن العشرين، قرننا هذا هو الذي يرد قول رسول الله. تقول للإنسان قال رسول الله، أمر رسول الله، فعل رسول الله، تريدوننا نعمل اليوم ما عمل رسول الله؟ يا أخي تطور الزمان وتغير والأجيال تعاقبت، ونحن اليوم في عصر تقنية وتكنولوجيا، تريدوننا نفعل ما فعل القرن الأول؟ ما يتعلق بأمور الشريعة يجب علينا أن نعمل ما عمل القرن الأول، وأما ما لا يتعلق بأمر الشريعة فعمل ما شئت. شريطة ألا يصادم وألا يخالف هدي رسول الله، وإذا فعلنا ما يخالف ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن في هذا القرن إذا فعلنا ذلك واعتبرنا أن ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يستحق أن يعمل به أو أن نستهزئ بما فعل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فاسمعوا ما قال أهل العلم: من استخف عامدا بنص ما عن النبي جاء كفرته العلماء. إذا قلت هذا القول، هذا الأمر الذي قاله النبي لا يتمشى والواقع، يا الله، قول النبي لا يتمشى مع الواقع، قول النبي صلوات الله وسلامه عليه منزل من عند الله الذي خلق الخلق، خلق القرون الأولى وشرع هذا الشرع، وهذا الشرع عندما شرعه الله تعالى لم يشرعه للجيل الذي قبلنا أو للقرن الأول أو الثاني، بل إن هذا القرآن الذي أنزله الله تعالى تبيانا لكل شيء، إنما أنزله الله تعالى دستورا للأولين والآخرين. ما فرطنا في الكتاب من شيء. من أراد السعادة، من أراد الجنة، من أراد رضوان الله عليه أن يأخذ بهذا، وإلا فالنار مثواه. نسأل الله العافية والسلامة.